إدي صاديا ريزانت حكيم أيامي لا كولوم ومختار واحد إلياس الزواوي أي الغربي الغربي إلياس ودي صانسات مبكر القير وغشي كونديطة الهواري الطاكسيات ومدير صغير وحمزة صك ما تفهمش أمين كاكايري لاكوني لاكوني غشي تولوزة شاب هشام وغشي كومبيطا ساكا واش عضوة الهوالي الملياردير شاب قديرو وأمين واه عطوني رسمي عطوني طوسية اهي ويكون سيد اهي هنا الطوسية اعطوني الرسمي اعطوني الطوسية اهي ويكون سيد اهي هنا الطرسي ايوه اي موني موني وده يغاشي ليون سليم الطوكي اي هشام وليزا وحدة بنقع ما نشي من العائلة Yeah. هيا قول له قول له قول له قول له، هيا مختار وحدك الله الله الله الله. اه اه اه اه اه اه اه اه